الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.

والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور من فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل صالح يرفع. والعمل الصالح يرفع. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل صالح يرفع. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم والله خلقكم والله خلقكم والله خلقكم والله خلقكم من تراب خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها لا لا الرحمن الرحيم